فقد تتأخر الدعوة بسبب مثل هذه الإشاعة التي تكون قائمة على امتناع الرسول عليه السلام من إعطاء من لا يستحق الإعطاء. فهذا مثال يساعدنا على فهم هذا العطف في هذا الحديث ورب متصوب في مال الله ورسوله. فهذا المال الذي أعطاه الرسول وماله، ومع ذلك فقد تصرف هذا السائل في هذا المال تصرفا غير مشروع لأنه أخذه بغير حقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجوز له أن يصلي مع أي امرأة كانت، لأنه قد قال ما من رجل إلا ومعه قرين، يعني شيطان. فلما قالوا له ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم إلى يتام، فأسلم أي أسلم من فرده ووسطته إلى يتام، فأسلم يعني صار مسلما. هو لا يأمره عليه السلام إلا بخير، لا يأمره بخير أمر مقطوع به على كل من الروايتين، إما أنه أسلم حقيقة فهو لا يأمر نبيه عليه السلام إلا بخير، وإما أنه يظل على كفر وضلاله ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالطرد، وإنما هو يأمره بالخير. لذلك كان اختباء الرجل بالمرأة له الشارع الحكيم عن مثل هذه الخلوة هو من باب قدر ذريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما اختلى رجل بالمرأة إلا كان الشيطان فارفهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه هذا الحكم، لأنه إذا خلى مع امرأة لم يكن الشيطان تعرفهما سواء كان أسلم أو لم يسلم. أما على اعتبار أنه أسلم فالقضية واضحة، إنما هناك مسلمون جماعة ليس معهم شيطان. وعلى رواية أسلم لسلمه فحكم حكم مسلم الذي لا يأمره إلا بسلم. فإذا مثل هذه الخدمة خلوة من جماعة في بيت امرأة وهم صالحون وزوجها كما سمعتم في الحديث ذهب ليستعرض الماء فهو سرعان ما سيعود، فمثل هذه الظروف ما لا مانع اطلاقا مثل هذا الدخول على المرأة الغريبة.